دعك من المصرية خلينا دعنا نتكلم في العربية. العربية بقر جنس تحته نوعان عراب وجاموس. عراب بين قوسين البقر المصري. بس مفهوم يا أيها العلامة؟ مفهوم ولا مفهوم ولا حاجة؟ نعم. يعني هيك لبن بقر بلبن بقر لبن جاموس ولا لبن أي؟ لبن بقر بلبن جاموس لأنهم جنس واحد. بس المثلية حلو مش كده يعني. يشترط المثلية. المثلية حتى بين هذا مثلا نقيمة أفضل أصلا. مش هو دي الربويات؟ مش هي دي الربويات؟ يجوز بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل؟ لا نظر للقيمة، لما نظر للوزن أو نظر للكيل حسب المكيل والوزن. هنا هنا بالكيل. يبقى صاع من من من لبن جاموس مع صاع من لبن بقر جائز، لأنه صاع وصاع. والله لبن الجاموس دوت، أصل الجاموسة ديت يعني إيطالي، ودي جاموسة كندي، ما لا لا علاقة لنا بذلك. مفهوم ولا إيه؟ لا يجوز. ده نوق وده بقر. إذا كان في حالة متقابلة صح حيقوله سيقول. أنتوا فاهمين يا أيها الطلبة ولا مش فاهمين؟ قال فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، أي بشرط المماثلة والحلول والتقابض، إن اتحد الجنس كلبن البقر بمثله. يعني في جملة اعتراضية، كلبن البقر بمثله. إيه البقر؟ قال الشامل للعراب والجواميس، وبشرط الحلول والتقابض فقط، يعني دون المماثلة إن اختلف الجنس، كلبن الإبل بلبن الغنم الشامل. الشامل ده شرح الغنم، الغنم الشامل للضأن والمعز. فالغنم يشمل الضأن وهي الخراف والمعز وهي الجديان. فيجوز عدم يجوز التقابل او مقابضة او مقايضة بغير تماثل اذا كان حالين متقابضين. قال قبل تجبينه، يبقى اللبن في كل احواله ما لم يتجبن، قبل تجبينه اي جعله جبنا. ولا يجوز بيع الجبن والاقط والمصل. المصل عصارة الاقط، والاقط هو اللبن المجفف. المصل عصارة الأقط. الأقط والأقط هو اللبن المجفف. فإذا أردت أن تصنع الأقط يخرج منه ماء، هذا الماء يسمى بالمصل. قال ولا يجوز بيع الجبن والأقط والمصل باللبن ولا بشيء مما يتخذ منه، مما يتخذ من اللبن. لماذا؟ قال لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء. إذ لماذا أيضا؟ كيف؟ قال إذ الجبن يخالطه الإنفحة. الجبن يخالطه الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء. طيب، والأخط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق. يعني حتى تنجي الأخط تضع دقيقا على اللبن تجفف، لأنه كيف يتماسك اللبن؟ كيف تجفف اللبن؟ تضع بعض الدقيق فيتكون الأخط. فلما بينزل العصارة وهو المصل يكون مخلوطا، صحيح هو لبن لكنه مخلوط بدقيق، ففي بعض الاختلاط الذي يمنع إيه؟ ودقيق المصل. الأقط يخالطه الملح، الأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق. قال ولا يباع الزبد بالزبد ولا بالسمن ولا باللبن. ليه؟ لأن الزبد لا يخلو عن قليل مخيض. قال فشمل الحليب، يبقى يجوز البيع اللبن باللبن ما لم يتجبن. فشمل الحليب، ما الفرق بينهما؟ قال فشمل الحليب أي بعد سكون رغوته، يعني إذا سكنت رغوة اللبن فهو الحليب،

اللي عايز ينصرف ينصرف ما فيش حرج. كما قاله اسم الروياني الروياني هكذا الإنفاحة مالها؟ الإنفاحة هي إنزيمات في معدة الحيوان تستخدم في التجبين. يعني كيف يصنع الجبن؟ بوضع الإنفاحة على اللبن فينتج الجبن. الجبن ينتج من وضع الإنفاحة. إذا مسكت علبة اللبن موجود عليها كده إنفاحة. إنزيمات في معدة الحيوانات توضع على اللبن ينتج زي بالضبط الزبادي. بكتيريا بتعمل في اللبن فتنتج الزبادي، ودي عبارة عن بكتيريا ناتجة من إنزيمات معدة الحيوان مع اللبن ينتج الجبن. خميرة خمير صح البتلو بس ها ماله لا اصل كل ما يرخي الكلب زي الوزن لا صح زي المعيار من ناحيه التبادل لكن لما كنت تروح تشتري كيلو زيتون هو بيقول لك الان ما تشتريش، بيقول لك اذا اردت ان تبيعهما متماثل لكن وزن العبره في فيهما التماثل كيلا لا وزنا. ما الاصل وما الفرق في اللبن والدحن؟ الأصل هو اللبن. اللبن الأصل هو اللبن والفرع هو اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنبت اللحم وأنشز العظم. تكلم على لبن الرضاع، لبن الرضاع المحرم إيه؟ ما أنبت اللحم وأنشز العظم. يبقى مين الاصل ومين الفرع؟ يعني يا اختي الكريمه انت اميره مش كده ولا مش اميره؟ انا اسف شبه اميره انا اسف. يعني احنا بنقول اللبن الذي رضعه هذا البكبوك الذي تحت اللحمه يعني اللبن في الاصل هو رضعه يعني الفرخة الأول ولا الكتكوت الأول، البيضة الأول ولا الكتكوت الأول، المشكلة ديت. هو بيقول هنا الأصل هو اللبن، اللبن هو الذي ينبت اللحم الذي نأكله والذي هو أكله الذي أكله. السمن بالسمن لا يجوز بيع السمن بالسمن لأنه منتجات الألباء، يجوز بيع اللبن باللبن أما السمن بالسمن فلا. الحديث يقول ما أنبت اللحم وأنشز العظم. اللي هو اللبن المحرم يعني لبن الرضاع المحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إذا كان في تماسك في السمن والسمن ما يجوز. إحنا خدنا كده. خلاص يا بشر يا دو خليد.